ومن أخطائنا أيضا في صلاتنا هو كثرة الحركة. هذه الحركة من أكثر ما يشغلنا في صلاتنا، فتجد أن بعض الناس عندما يكبر لابد يتحرك حركة لا إرادية واعتدنا عليها، فإذا قال الله أكبر بدأ بالشمال ثم وضع له هذه الحركة التي لا أعلم ما هو نصها وما هو مستندها، فتجد يقول هكذا ثم يمسح على هذه الوترة ثم يضع يديه، ثم إذا جلس نصف دقيقة أعاد الحركة مرة أخرى، فإذا رفع من الركوع رجع مرة أخرى لإحسان هيئة وترته، فإذا قام من الركعة إلى القيام رجع مرة أخرى إلى وترته، وهذا يحصل كثيرا حتى من الناس الصالحين. لا ينبغي لنا أن ننشغل بهذا الشمام، ولا ينبغي لنا أن نتحرك هذه الحركة. هذه الحركة ليست من أمر الله ولا من رسوله، والناس مأمورون بأن يكونوا قانتين لله، والقنوت هو طول القيام وقلة الحركة. وقد نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى على أن كثرة الحركة مبطلة للصلاة. فإذا كان الإنسان سيتحرك في شمامه، وسيتحرك بتعديله، سيتحرك بساعته، سيتحرك بمخباته، كم حركة هذه؟ وهذا شيء مشاهد ومعتاد، حتى أن كثيرا من الناس يعني من خارج البلد يأتون يعني ولم يعتادوا على كثرة الحركة، أول ما يلاحظون على كثير من الناس هو كثرة الحركة. الحركة نتساهل فيها كثيرا، والسنة هي أن نقوم لله قانتين، لا نلتفت ولا نتحرك حتى إن بعض الفقهاء حد الحركة بثلاث حركات فالله المستعان، شوف كم حركة نتحرك فيها في صلاتنا. فحال الإنسان أن يشتغل بصلاته ولا يشتغل بشيء آخر.